ويصح بلا صوم لما يأتي، ويجب بالنذر كغيره من العبادات، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، خلافا للإمام أبي حنيفة، فإنه لا يوجب إلا ما وجب بأصل الشرع. وقولها في اللفظ الآخر: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف في كل رمضان، ليس المراد بذلك كل الشهر، بل المراد أنه يعتكف العشر الأواخر منه كل سنة، فلم يتركه أبدا. وقولها: فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، فيه أنه يستحب أن يدخل معتكفه إذا صلى الغداة من ذلك اليوم الذي يريد اعتكافه، وفيه أنه يتخذ موضعا من المسجد يعتكف فيه كحجرة ونحوها، فإنه ورد أنه اتخذ حجرة من حصير، وفيه أنه ينبغي للمعتكف اعتزال الناس، لأن معنى الاعتكاف كما قال ابن رجب رحمه الله: الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمة الخالق.